الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد من خلال السنة بمعنى سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، وهذا البحث بمثابة العمود الفقري لعلم الأصول. فإن كان هناك بحث في فن الأصول فهو هذا البحث، وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية على حجية خبر الثقة، تلك السيرة التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، فحينئذ هذه السيرة مضاة شرعا فتكون حجة، فتدل على حجية خبر الثقة وإن لم يفد العلم الوجداني. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا لاستقرار سيرة العقلاء، لاستقرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، هذه المقدمة الأولى، وهي دعوة استقرار سيرة العقلاء كافة في كل زمان ومكان على العمل بخبر الثقة، كما يقول المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، دعوة استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة. واستمرت هذه السيرة العقلائية الارتكازية إلى زماننا، هذا أولا. وثانيا، مقدمة ثانية، ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي، ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، لو كان هناك ردع لهذه السيرة العقلائية الارتكازية المستحكمة، لو كان هناك ردع لاشتهر وبان. لماذا؟ لتوفر الدواعي على نقله. ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا، يعني في مجال الأغراض التشريعية، لأن سيرة العقلاء كما مر علينا في دلالات التقرير، العقلاء يعملون بأخبار الثقات في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، وليس من حقهم أن يتدخلوا في مجال أغراض الشارع وأحكام الشارع، يعني في مجال الشرعيات أو الأغراض التشريعية، لأن كل حاكم إنما يتصرف في دائرة سلطنته، مثلا في مجال الأغراض الشخصية والتكوينية على تعبير الأغايون، ولا يحق لهم أن يسحبوا ذلك على مجال أغراض الشارع وأحكام الشارع في الشرعيات. السيد الشهيد رحمه الله بماذا أجاب؟ إذا تتذكرون كان هذا البحث في دلالات التقرير، وهناك قال رحمه الله بأنه ليس بالإمكان الاستدلال على هذه السيرة العقلائية الارتكازية من القول شنو؟ بأنها تعرض أغراض الشارع للخطر، باعتبار أن العقلاء بما هم عقلاء يعممون ذلك إلى مجال شنو؟ الأغراض التشريعية، فهذا قد يعرض أغراض الشارع للخطر. باعتبار أن هذه السيرة تخلق لديهم قريحة وعادة على شنهم العمل بأخبار الثقات حتى في الشرعيات، اللي عبر الآخون في الكفاية أنه يكشف عن رضا الشارع على العمل بأخبار الثقات حتى في الشرعيات. في الشرعيات أيضا، الشرعيات يعني الأغراض التشريعية مقابل شنو؟ الأغراض الشخصية. الأغراض الشخصية من قبيل شنو؟ ما مر علينا من حجية قول اللغوي أنه هذا في مجال الأغراض الشخصية والتكوينية، إنسان إذا احتاج إلى معرفة معنى مفردة من المفردات اللغوية يرجع إلى القواميس إلى المعاجم، صح ولا لا؟ معاجم اللغة. فهذه القريحة وهذه السيرة لدى العقلاء أيضا يعممونها إلى مجال الأغراض الشرعية والأحكام الشرعية. وإن كان المولى والشارع لم يساهم في تكوين هذه السيرة، ولكن هذه القريحة بحد ذاتها تعرض أغراضه التشريعية إلى الخطر المحدق والشديد، فلا بد أن يتخذ تدابير وقائية، ما يقولوا تدابير أمنية إذا كانت هناك قضية أمنية خطيرة، خصوصا هذه الأيام مثلا أعمال إرهابية، فلا بد من اتخاذ تدابير أمنية وقائية مسبقة، لأن عملية الإجرام بمستوى شنو توجب إخلال أمني في مجال مثلا الاجتماعي والسياسي وكذا. فلذا نعرف هذه الأيام بكل وضوح من خلال الصحافة والإعلام لما يقولك شنهو هناك تدابير أمنية وقائية، احنا كلامنا مو لسلامة مثلا الوطن او البنتاغون او ما ادري شنهو او برج التجار، لسلامة الأغراض التشريعية لدى الشارع، بل أزيد من هذا، مش أنه تدابير وقائية أمنية مشددة، بل يقولون حالة استنفار، هذا أولا استنفار، وحالة استنفار مش عادية، حالة استنفار قصوى، وبعد حالة استنفار قصوى يقولوا حالة استنفار قصوى للغاية، صار لا. فباعتبار أن هذه القريحة هذا لتقريب الفكرة تعرض أغراض الشارع للخطر حتى وإن لم يساهم في تكوين هذه السيرة. ما الذي يتوجب فعله على الشارع في حالة من هذا القبيل؟ أن يتخذ التدابير الوقائية الأمنية المسبقة لسلامة أغراضه التشريعية، فيردع عن هذه شنو السيرة. وإذا ترجع إياي، لأن أنا بدأت بطريقة مختلفة عن المصنف، لأن هو هذا اللب وهذا هو بيت القصيد، لأن أهم أمارة في في علم الأصول هي حجة خبر الثقة، وعمدة الدليل عليها السيرة العقلائية الارتكازية. لم أتكلم حتى الآن عن منهجية المصنف هنا حينما قال بتقريبين، أولا سيرة متشرعة ثم سيرة عقلاء. احنا على طول على قولتهم خشينا دغري في أصل الموضوع. ارجعوا وياي إلى بحث دلالات التقرير سريعا سريعا في الدليل الشرعي غير اللفظي. في دلالات التقرير بعد صفحتين تقريبا يقول المصنف رحمه الله في تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، عندكم هذا دلالات التقرير في دلالات تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني بعد بحث المفاهيم. وين بحث المفاهيم؟ بعد بحث المفاهيم مباشرة يقول هناك رحمه الله: وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع، يعني تضر بأغراضه التشريعية. من الضروري بمكان مراجعة هذا البحث المعنون بدلالات التقرير فيما يرتبط بهذه النقطة. ليش تمس أغراض الشارع؟ لأنها توجب على أساس العادة والقريحة شنو؟ الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي للعقلاء ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، يعني الشارع أيضا ويا العقلاء متفق معهم، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم رضا الشارع، على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي يعني المنجزية والمعذرية أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا. ماذا افترضت؟ ارتكازا. هذه الكلمة مهمة، كم وكم كررت السيرة الارتكازية؟ قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره يعني من العقلاء في الحجية، وجرت في علاقتها هذه السيرة مع الشارع على أساس هذا الافتراض. إما أنها جرت فعلا، لاحظ معي جيدا، إما أنها قد جرت فعلا، يعني اللي قلنا عن الآخون دعوة استقرار سيرة العقلاء أنها جارية فعلا وخارجا، كما هي سيرة المتشرعة الجارية على العمل بأخبار الثقات، يعني هناك سيرة عملية خارجية واقعا وفعلا قائمة على العمل بأخبار الثقات. هذا طريقة استدلال في الكفاية. سيد الشهيد يقول لا، أو أن تكون على الأقل بنحو، لاحظ هذه العبارة احنا ما شرحناها بهالعمق، ما وضحناها بهالعمق لما تكلمنا عن دلالات التقرير. يقول أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري، يعني شنو؟ يعني حتى وإن لم تكن السيرة العقلائية جارية فعلا على العمل بأخبار الثقات، ولكن من المحتمل في يوم من الأيام شنو؟ سحب هذه السيرة من مجال الأغراض الشرعية الشخصية، الشخصية التكوينية فيما بين العقلاء ودارة عمل العقلاء، سحب هذه السيرة إلى مجال الأغراض التشريعية لدى الشارع. حتى مجرد الاحتمال، وهذه نقطة فارقة في الاستدلال بين السيد الشهيد رحمه الله و التقريب الذي ذكره الأخوند الخراساني في كفاية الأصول أو ما ذكره الأعلام. سيد الشهيد يقول: ليس من الضروري أن تكون السيرة العقلائية جارية فعلا، هذه نقطة مهمة. يقول: حتى لو لم تكن جارية في عالم الخارج في عالم الواقع، لكن يمكن يوم من الأيام شو يصير؟ أن العقلاء يجرون هذه السيرة في مجال الأغراض الشرعية والشرعيات، فعلى الشارع أن يتخذ التدابير الوقائية، مو ينتظر أنه شنو يتورطوا بالمشكلة ثم بعد ذلك. يعني من البداية تدابير أمنية لسلامة الشريعة، حتى لو لم تكن سيرة عقلاء جارية على العمل بأخبار الثقة في مجال الشرعيات، حتى نقول كانت هناك سيرة والسيرة بذاتها ليست حجة، فإذا لابد من الإمضاء ولابد أن نحرص أن السيرة كانت قائمة وبمرأة ومسمع من الشارع، وحيث سكت ولم يردع فإذا تكون. يقول: لا لا يحتاج، حتى لو ما كانت هناك سيرة عقلائية ارتكازية فعلا قد جرت على العمل بأخبار الثقات، ولكن يمكن في يوم من الأيام أنهم يطبقوا هذه السيرة في مجال شنو الأغراض. هذه النقطة مهمة جدا لم نركز عليها في ذلك البحث كما هو الآن، لأن هذا وأنا استعجلت البحث هناك وقلت لأهمية الموضوع قدمنا خطوات إلى الأمام، الآن هم رجعنا وضحنا المسألة كما ينبغي إن شاء الله. بينما بالنسبة إلى سيرة المتشرعة لابد تكون السيرة فعلا جارية بمرأة ومسمع من الشارع، ولأنهم متشرعة لا معنى لأن تقول متشرعة وهم لا يعملون استنادا شنو إلى أحكام الشارع إلى السنة من قول أو فعل تقرير. ولهذا في علم الكلام لما يجي تقول مثلا الإنسان حر مختار وأن الفعل مستند إلى إرادته، هذا في التجريد، لا معنى لأن تقول بأن الأعمال والأفعال تصل الإنسان بإرادته زين ومع ذلك هو مسلوب اختيار. كلمة ما لها معنى تصير من إنجليز. إذا كان لإرادة الإنسان ولقدرة الإنسان مدخلية في صدور الفعل فهذا معناه أنه الفعل مستند إلى إرادته فيصح مؤاخذته. هنا كذلك حينما تقول متشرعة، متشرعة ماذا يعني؟ متشرعة يعني اتبع الإمام الصادق زرارة ومحمد بن مسلم، وإلا يصير كلمة بلا معنى بلا مدلول من إنجليز خالية من المعنى. هذا معنى متشرع يعني يكشف عن دليل مباشرة متلقى من الشارع، فما تحتاج بعد إلى إمضاء. بينما سيرة العقلاء تحتاج منه إلى عملية الإمضاء من قبل الشارع. زين هذه نقطة يعني هالمقدار. ولكي نرد على الإشكال الأساس في المقام نضيف أيضا هذا البيان. أكو إشكال قوي وهو أن هذه السيرة العقلائية الارتكازية، قاعد أشرح لب المطلب حتى نستوعب، لأن هذا اليوم يعني احتمال أنه آخر درس يعني ثم يصير تعطيل إلى ما بعد الحج إن شاء الله، فنريد نستوعب خلاصة ولب المطلب. سيرة عقلائية ضرورة أنه لو كان هناك رد لاشتهر وباء. الإشكال يقول هناك آيات تدل بإطلاقها على شنو المنع عن هذه السيرة. عندك آيتين: ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ولا تقف ما ليس لك به علم، والآية الثانية بعد أوضح أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والعمل بخبر الثقة عمل بالعلم أم عمل بالظن؟ أمارة ظنية، صح ولا لا؟ فهذه الآيات تصلح أن تكون رادعة بإطلاقها. هذا موجود الإشكال في الكفاية، إن قلت يكفي في الردع يعني عن العمل بخبر الثقة في الرد عن هذه السيرة العقلائية الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هني الأخوان الخراساني يعني غرد لو صح التعبير. بعدين آخر شيء قال تفهم وتأمل، يعني رد رجع عليه بس زي ما عبرنا ذيك الأيام حينما تكلمنا عن دلالة التقرير، شاف نفسه وصل لطريق مسدود رجع من جديد إلى الوراء، مسافة طويلة. السيد الشهيد رحمه الله يرى بأن حق الجواب هو هذا، بما أن هذه السيرة سيرة عقلائية ارتكازية مستحكمة، لو كان هناك ردع يقول هو طبعا ثبوتا، لاحظ هذا البيان، ثبوتا ممكن الرد، ثبوتا ممكن الرد له وجه لكن لا دليل عليه إثباتا، هذه نقطة مهمة جدا. ثبوتا هذه الآيات أو الروايات ثبوتا تصلح أن تكون رادعة، ليش؟ لأن سيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء ليست حجة بذاتها إلا بعد الإمضاء، صح لو لا؟ ففي مقام الثبوت ثبوتا يقول في نهاية هذا البحث شنو؟ أن له وجه ممكن بهذا التقريب، يعني السيرة العقلائية وإن ادعي كون العمومات، يعني إطلاق الآيات ولا تقفوا إن الظن لا يغني، إن ادعي هذه العمومات كون هذه العمومات رادعة عن السيرة العقلائية فقد يكون له وجه، يعني ثبوتا ممكن، لا كما قال المحقق الأصفهاني في الجواب الثالث على دفع هذا الإشكال، يقول ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية هذه العمومات والإطلاقات لذلك أيضا، يعني الرد عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية. لماذا؟ هنا بيت القصيد، لأن مثل هذا الأمر المهم، يعني شنو الأمر المهم؟ تراجع هذه الحلقة الثانية طرق استكشاف معاصرة السيرة للمعصوم، بس الحلقة الثالثة ما تعرض، بس أنا هم شرحت مهمات المطلب، ذكرت نقطتين يعني من الطرق الخمسة اللي ذكرها السيد رحمه الله، ضمن تقريبا الثالث والرابع ما أذكر الآن من هذه الطرق، ترتيب مهم. أولا إذا كانت المسألة ابتلائية عامة البلوى، عادة يكثر السؤال والجواب ستتوفر الدواعي على نقله، مثل مسألة القياس الآن، كم سين وجيم سين وجيم، مئات الروايات في النهي عن العمل بالقياس، وأنه إذا قيست السنة محقت الشريعة وإلى آخره، إن دين الله لا يصاب العقول ولا تقس كما يقيس الناس وفإن دين الله لا يقاس. إذا كانت المسألة ابتلائية عامة، الآن السيرة العقلائية مسألة ابتلائية عامة، لا بد وأن تكون قوة الردع، لاحظ هذا التعبير، لا بد وأن تكون قوة الردع متناسبة تناسبا عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. ما ذكرنا أمثلة تقريبية مثلا من الأوضاع المعاصرة، لما تجي التهديدات مثلا من الإرهابيين وكذا بأعمال إرهابية وتخريبية ومدري شنو، فيعلنوا حالة الاستنفار القصوى صح لو لا وللغاية، ويتخذ تدابير أمنية مشددة. هنا أيضا نفس الكلام، لأن هذه السيرة سيرة عقلائية مستحكمة وقوية جدا عند العقلاء، فلا بد أن تكون قوة الردع في هذه المسألة الابتلائية العامة عامة البلوى متناسبة عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. وبعبارة أوضح، لا بد أن تصلنا روايات بالمئات، وأيضا مو أي رواية، روايات من حيث السند تاما صحيحة، من حيث الدلالة واضحة كالشمس في رابعة النهار، بحيث لا تحتاج بعد إلى لف ودوران وتأويل، ما تحتمل التأويل. لابد أن تكون الكلمة، هذه أنا عجبتني في كتاب فلسفتنا في المقدمة، يقول رحمه الله: غزا العالم الإسلامي منذ سقطت الدولة الإسلامية صريعة بأيدي المستعمرين سيل جارف من الثقافات الغربية القائمة على أسسهم الحضارية ومفاهيم عن الكون والحياة والمجتمع، فكانت تمد الاستعمار امدادا فكريا متواصلا. هذا تطلق على السيرة العقلائية، انها سيرة مستقرة وسيرة مرتكازية وسيرة شنو مستمرة الى زماننا على عبارة الاخر. هذه شنو ثقافات التيارات الفكرية الوافدة تمد الاستعمار امداد فكري متواصل في معركته التي خاضها للإجهاز على كيان الأمة وسر أصالتها المتمثل الإسلام. وبعدين يقول: وفدت إلى أراضي الإسلام السليبة أمواج أخرى من تيارات الفكر الغربي، جت رأسمالية، جت إشراكية، وصارت هذه المفاهيم تتصارع على حساب شنو الإسلام وعلى حساب الأمة. هنا الآن بيت القصيد الشاهد يقول: وكان لابد للإسلام أن يقول كلمته. ما جاء شيء في الحكيم قال صريحا: الشيوعية كفر وإلحاد، ما فيها بعد لفة ودوران صلى الله. مشهورة هذه كلمة السيد محسن الحكيم رحمه الله: الشيوعية كفر وإلحاد، طبعت في الجرائد والصحف كذا بالعراق في أيامها. وكان لابد للإسلام، هنا يعني الشارع مسألة الردع، قوة الردع عن هذه السيرة، لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، طبقا على مجال السيرة الارتكازية. هذا أولا، لابد أن يقول كلمته لو كان لاشتهر وبان، هذا البيان الأول اللي طرحناه. النقطة الثانية في هذا التقريب قال: وكان لابد أن تكون الكلمة قوية عميقة صريحة، يقول explicitly speaking بالإنجليزي، يعني يتكلم بصراحة شفافية وضوح، قوية الكلمة عميقة صريحة واضحة. هذا اللي يقول السيد في الحلقة الثالثة، ولهذا لا يرتضي جواب المحقق النائيني ولا المحقق الخراساني ولا المحقق الأصفهاني. صحيح عنده شنو؟ يقول: لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق دليل، يعني إطلاق الآيات، ولا تقه ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني، بل احنا نضيف كمل بيان المصنف رحمه الله بيان رائع: لا بد وأن تكون قوة الردع عن هذه السيرة متناسبة في الشدة والقوة. ما قال كلمة قوية صريحة واضحة، يعني لابد أن تكون كالشمس في رابعة النهار لا تقبل تفسيرا ولا تأويلا، كما أنه بالنسبة إلى القياس كم رواية وردت بالعشرات، يعني تصل إلى المئات. ومسألة العمل بخبر الثقة هذه أهم بآلاف المرات من مسألة القياس، لأن هذه القضية هي العمود الفقري في مجال الاستنباط، بحيث إذا ألغينا حجية خبر الثقة ماذا نصنع بالوسائل، وسائل الشيعة والكتب الأربعة جامع حديث الشيعة والمستدرك على الوسائل. أهم أمارة في الفقه خبر الثقة، صح ولا لا؟ فلهذا قلت أنا إن كان هناك درس مهم في علم الأصول فهو هذا الدرس، إن كان هناك بحث في علم الأصول مهم فهو هذا البحث. أهم أمارتين في الفقه خبر الثقة، حجة خبر الثقة، وثانيا حجية الظهور. وعمدة الدليل على حجية خبر الثقة وعمدة الدليل على حجية الظهور حتى الظواهر القرآنية ما هو؟ السيرة العقلائية الارتكازية المضاد شرعا. ونفس هذا الكلام احفظه جيدا في مسألة شنو؟ في مسألة حجية ظواهر القرآن التي ناقش فيها من ناقش محقق القمي مثلا لا يعرف القرآن إلا من خطب به، ناقش بها علماءنا الإخباريين، نفس الطريقة ونفس الأسلوب تجده في الحلقة الثانية. السيد الشهيد راجع هنا بالنسبة إلى حجية ظواهر القرآن، شو يقول؟ أولا وثانيا، يهمنا ثانيا، يقول هناك روايات تقول من لا يعرف القرآن لا من خطب بأنفسه إلى أكثر، صح لو لا؟ يقول إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر القرآني أنها تنعي عن شنو؟ عن تفسير القرآن. يقول هذه لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة على العمل بالظواهر، لأن راح يجينا التفصيلات في الحجية بحث إن شاء الله. يعني في المرحلة الثانية أكو كلام تحديد دائرة الحجية بحث عن التفصيلات في الحجية، معنون السيد رحمه الله في الكفاية مختصر أنه مثلا بعضهم قال لا يعرف القرآن لا من خطب به، بعضهم كلام طويل عريض. محقق هم صاحب القوانين ترهم لأنهم الأصوليين علمان المحدثين، بعضهم يقول نعم ظواهر حجة مثلا في الروايات، ظواهر حجة عند العقلاء، أما بالنسبة إلى القرآن لا. هذا يسمي شنو؟ تفصيل في الحجية، تفصيل في الحجية. لا يعني بالنسبة إلى العقلاء، بالنسبة إلى الروايات، أما القرآن يقول لك لا بحجة شنو؟ لا يعرف القرآن إلا من خطب به وإلى آخره. ولهذا تشوف أن بعض علمائنا المحدثين جزاهم الله خيرا لما كتبوا تفاسير روائية فقط فسروا الآيات بالروايات التي وردت فيها روايات، أما الآيات التي لم ترد فيها روايات شو شنو؟ ما كل شيء فاضي، قال لا. فراجع وتأمل، هذا معنى هذا الكلام اللي يقوله علماءنا المحدثين، وراح يجي النقاش في هذه النقطة التفصيلات الحجية. نحن بكلمة واحدة، السيرة العقلائية الارتكازية جرت على العمل والأخذ بظاهر كلام المتكلم، ولا معنى لهذا التفصيل أنه بالنسبة للروايات على عيني ورأسي، ها؟ وبالنسبة شنه إلى الآيات والقرآن لا، يقول ظواهر القرآن ليست حجة، ما له معنى هذا التفصيل؟ هنا السيد رحمه الله شو يقول؟ هذا اطلاق، لاحظ كلمة اطلاق، اطلاق هذه الروايات اللي تقول مثلا لا يعرف القرآن الا من خض الى اخره، طبعا على تفصيل رح يجي انه من قال لك ان الفقيه او الاصولي يفسر القرآن من دون رجوع الى روايات وبحث عن مخصص ومقيد والى اخره الى اخره بشرطها وشروطها، يقول هذا إطلاق الروايات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة العقلائية الارتكازية، طبعا من عندي هذه كلمة ارتكازية بس هو هذا المراد، رادع عن السيرة على العمل بالظواهر سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد اللي الآن بيناه خلال نصف ساعة. أما الأولى يعني سيرة العقلاء فلأن الردع، أنا أبغى أخذ هذا من كلام السيد هالسطر، فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما، يعني شنو حجما؟ يعني كمية الروايات بالنسبة للعمل مثلا بخبر الثقة فيما نحن فيه، هذا معنى حجما، يعني كمية من حيث الكم، ووضوحا من حيث أن الكلمة تكون صريحة واضحة كالشمس في رابعة النهار، لا أنه من خلال إطلاق آية ولا تقف ما ليس لك به علم، لا، لازم يكون واضح. أيها المتشرع، يا زرارة ويا محمد بن مسلم ويا فضيل بن يسار ويا بريد بن عدي ويا فلان ويا فلان، زين، إياكم والعمل بخبر الثقة بهذا اللسان، إن خبر الثقة إذا عملتم به انطمست معالم الشريعة بهذا الوضوح، نظير ما ورد في النهي عن عمل القياس. فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما، اللي قلت أنا يتناسب زي ما هو في الفيزياء تناسبا عكسيا لكل فعل، ردة فعل مساوية ما يشكله في المقدار، وهذا شنو في المعادة في الاتجاه مع الفيزياء قوانين نيوتن حركة. لأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام هذه السيرة العقلائية الارتكازية. إذا عرفت هذا زي ذاك أرخميدس اللي طلع مش قال وجدتها، انتهى الموضوع، بس هو هذا. فإذا الجواب على الإشكال ما هو؟ أنه لا، ما ذكره المحقق الخراساني من لزوم الدور وأن هذا غير معقول، أو ما ذكره النائيني من مسلك جعل العلمية والطريقية، ولا ما ذكره الأصفهاني محقق الأصفهاني. حق الجواب هو هذا بكلمتين، أولا وثانيا. أولا، لو كان هناك ردع لاشتهر وبان، بمعنى أن ترد هناك، أن يرد هناك سيل جارف، ما عبرها شكل فلسفتنا من الثقافات الغربية، لابد أن يرد هناك سيل جارف من الروايات. لاحظ شلون السيل إذا جاء يجرف وياه كل شيء، سيل جارف من الروايات ينهى عن العمل بخبر الثقة. هذا من جهة الكم. ومن حيث الكيف، من جهة الكيف، لابد وأن تكون الكلمة في النهي عن العمل بخبر الثقة شنو؟ واضحة صريحة قوية، بحيث لا تجع، لا تدع شنو؟ مجالا للتفسيرات والتأويلات هنا وهناك. لماذا؟ لأن قوة الرد يجب أن تتناسب تناسبا عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. لماذا؟ لما قلته في أول الدرس والبحث، وهو أنه حتى لو لم تجري سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، مجرد الاحتمال أنه في يوم من الأيام سوف يعمم العقلاء هذه السيرة إلى مجال الشرعيات والأغراض الشرعية، سيمس بكرامة الأحكام وسيعرض أغراض الشارع، يعرض أغراضه شنو؟ إلى الخطر الكبير. فلابد أن يتخذ تدابير وقائية مسبقة قبل أن يبتلى الناس بالعمل بخبر الثقة. من البداية يقول لهم صريحا، إذا يوم من الأيام واحد منكم فكر أن يعمل بخبر الثقة، فهذا خارج ومارق عن الملة والدين وملعون، لأنه وردت روايات هكذا في من يعمل بالقياس، راجع الكافي وغير الكافي الشريف. هذا هو لب المطلع. وإذا واحد ما يستوعب هذا البحث لم يخرج من علم الأصول بمحصول، لأن أهم أمارة في الفقه حجية خبر الثقة، واللي قلنا الآن حجية الظواهر، بعد حجية ظواهر بلا تفصيل في الحجية، ماكو بعد تفصيل لأن الدليل واحد. أما التفصيل الذي ذكره المحقق القمي أو ما قاله علماؤنا المحدثون رضوان الله عليهم، لا لا معنى له. ليش؟ لما بينه السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثانية. إذا كان سيرة عقلاء لابد أن تكون قوة الرد بكلمة واضحة صريحة كما وكيفا. قال والطريق الآخر لإثبات السنة، ما كان الطريق الأول؟ تمسك بالآيات والروايات، الأخبار الدالة، آيات آيات النبأ آيات النفر. والطريق الآخر لإثبات السنة، طبعا هذا في الكفاية مندرج تحت الإجماع على حجة خبر الواحد، إجماع القولي له الإجماع، ثم الإجماع العملي يسموه سيرة المتشرعة. هذا الوجه الثاني. يقول المحقق الخراساني افرض أن سيرة المتشرع جرت فعلا خارجا على العمل بأخبار الثقات، لكن مو معلوم. يقول لم يحرز أنه لو سلم استقرار أو جريان سيرة المتشرع، هذا يسموه إجماع عملي، إجماع عملي مقابل إجماع القولي اللي مر علينا. إجماع عملي يعني السيرة سيرة خارجية، سيرة متشرعة، سيرة عملية خارجية. زي ما ذكرت مثال أنه أي دليل أقوى على صيانة القرآن من التحريف؟ من الإجماع العملي وجريان سيرة المتشرعة من أبناء المذهب علماء وعوام على الرجوع إلى القرآن الكريم والعمل بما فيه. بالنسبة إلى الصلاة لازم تقرأ الحمد والسورة، لو كان زيادة ونقيصة معنى هذا شنو؟ الصلاة باطلة، لأن لو زيد حرف واحد بطل الصلاة. فهذا أقوى دليل ذكره بعض الأعلام. أي دليل أقوى من سيرة مستمرة على الرجوع وعلى العمل بالقرآن الكريم؟ هنا يقول لو سلم اتفاقهم يعني المتشرع الإجماع العملي على العمل بأخبار الثقات، لكن لم يحرز أنهم اتفقوا يعني على العمل بخبر الواحد بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين بما أنهم متشرعة أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين، كما هم لا يزالون يعملون بأخبار الثقات في غير الأمور الدينية من الأمور العادية اللي هو الأغراض الشخصية اللي عبر عنها الأغراض الشخصية التكوينية. قلنا يسحب هذا بعد ذلك العقلاء حتى إلى مجال شنه الأغراض الشرعية، فالشارع احتياطا منه وخوفا على أغراضه الشرعية عليه شنه أن يردع قبل أن يبتلى العقلاء بهذه المسألة. يعني حتى مجرد الاحتمال وإن لم تجري السيرة خارجا سيرة العقلاء يعني، أما إذا قلنا سيرة متشرعة فعلا هي قائمة على عمل أخبار الثقات. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. التقريب الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، خمسة طرق، طرق استكشاف معاصرة السيرة للمعصومين. أهم شيء طريقين اللي ذكرنا الآن من الأخوان، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان لأن مسألة عامة البلوى، واثنين أنه هم يعملون يأخذون بظاهر كلام المتكلم صح له لا، فلو كان هناك بديل هذا الطريق الآخر، لو كان هناك بديل لتوفرت الدواء على نقله، يعني يغير يمشي على قولة مثلا يصبح عكس التيار، لو كان هناك بديل لتوفرت مما تتوفر الدواء على نقله. هذا أهم طريقين من الطرق الخمسة اللي ذكرهم السيد رحمه الله فراجع الحلقة الثانية. زين، كما تقدم كيفية استكشاف الدليل. وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة. المتشرع قلت لا، ما معنى متشرع؟ يعني متدين، يعني يأخذ أحكامه من الإمام بعد ما يحتاج مضاء أن مسيرة العقلاء بحاجة إلى نظام، هذا هو. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق هذه السيرة، هذه اللي بينت لك من شوي طرق الخمسة لو كان لبان وبديل والآخرين، عن طريق السيرة سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي، يعني لا يعملون زي ما قلنا في الشهرة الفتوائية القديمة تكشف عن دليل، صح لو لا، لأنه متشرع يعني، وإلا ما صار متشرع، يعني من يطبق عمله على موازين الشرعية فلا يحتاج إلى إمضاء سيرة متشرعة، أو بما هم عقلاء يعني بحاجة إلى إمضاء، لأن السيرة العقلائية بما هي سيرة حتى لو كانت بمرأة من الشارع أو مسمع جارية فعلا لا تكون حجة إلا مع الإمضاء. التقريب الثاني هو هذا بيت القصيد اللي شرحناه خلال 40 دقيقة. الثاني التقريب الثاني، يعني التقريب الأول سيرة متشرعة، التقريب الثاني سيرة العقلاء، الاستدلال بسيرة العقلاء. ولهذا السيد الشيخ رحمه الله أولى هذا البحث عناية فائقة في أبحاث الخارج، تنقيح بحث السيرة. ليش؟ لأنها تدخل في إثبات أهم أمارتين في الفقه، حجة خبر الثقة وحجة الظواهر، حجة الظهور. يعني ما الدليل على حجة الظهور؟ سيرة العقلاء موضوع شرع، انتهى الموضوع، نقطة. التقريب الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية مثل الرجوع إلى المعاجم اللغوية، ولهذا قلنا حجة القول اللغوي خلافا لما ذكره الأخون في الكفاية وهو المشهور حجة القول اللغوي، زين، أو في مجال الأغراض التشريعية يعني الشرعيات، يعني العمل بأخبار الثقات في مجال الأحكام الشرعية الذي يعنينا تماما، وعلاقات الآمرين بالمأمورين، وهو أفضل تفسير أن شأن العقلاء كيف يعني جرت سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، يقولها وذلك أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، ترتيب الأثر، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، يعني طبقوها حتى في مجال الشرعيات، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع. وفي حالة من هذا القبيل ألا تتعرض أحكام الشارع للخطر لو لم يكن راضيا؟ قلنا لابد يتخذ تدابير وقائية، وحالة يعلن حالة استنفار قصوى للنهي عن العمل بأخبار الثقات، وهذا اللي بينا أثناء الشر. وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة يعني في مجال الشرعيات لتعين عليه شنو؟ اتخاذ تدابير وقائية مشددة صريحة قوية، لتعين عليه الردع عن شنه؟ عن العمل بخبر عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية حفاظا على أغراضه يعني التشريعي، على أغراضه التشريعي. فعدم الردع حينئذ معناه شنه؟ معناه يعني لازمه التقرير يعني، ومؤداه الإمضاء لهذه السيرة العقلائية الارتكازية. الأسماء قلنا من كتاب فلسفتنا لابد أن تكون الكلمة قوية صريحة واضحة كوضوح الشمس بربعة النهار. ما الفرق بين التقريبين سيرة متشرع أو سيرة عقلاء؟ قال والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول سيرة متشرعة يتكفل مؤونة إثبات جري يعني جريان السيرة فعلا وخارجا، أن حقيقة تاريخية قائمة فعلا، يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا يعني خارجا على العمل بخبر الثقة، يعني تضيف بلا حاجة إلى إمضاء مجددا. ليش؟ لأن متشرع تلقى ذلك من الشارع. بينما التقريب الثاني سيرة العقلاء لا يدعي ذلك، يعني شو لا يدعي ذلك؟ هذه النقطة اللي أنا ما وضحتها في دلالات التقرير اليوم بينتها بوضوح، وهي أنه لا يشترط فعلا جريان واستقرار السيرة العقلائية خارجا على العمل بخبر الثقة، حتى لو كان يوم من الأيام محتمل أن يطبق هذه السيرة في مجال الشرعيات على الشارع، أن يتخذ تدابير وقائية، يقول لهم إذا بعد 1000 سنة أو 500 سنة أو كذا يجي واحد يفكر يعمل بخبر الثقة في مجال أحكام الشرعية فهذا صرفه إياه حسب الأصول، صح ولا لا؟ ملعون وكذا، وهذا خارج من الملة من المعرقين، هذا بعد عن الدين. هذا هو التقريب الثاني، لا يدعي ذلك يعني استقرار السيرة وجريانها فعلا، مو بالضرورة يعني حتى لو لم تكن قائمة فعلا، بل يكتفي بإثبات الميل العقلاء العام، يعني امضاء كبروي، بينما سيرة متشرعة قضية في واقع خارجية ثابتة. هذا راجع في دلالة التقرير، وفي الحلقة الثانية يقول يعني امضاء كبرويا لهذا الميل العقلاء العام الارتكازي على العمل بخبر الثقة، وإن لم يكن قائما فعلا، مع العلم ها تفهم، مع العلم أنه سيرة عقلائية فعلا مستقرة ومستمرة وقائمة خارجا وفعلا على العمل بخبر الثقة. بس نقول هذا فرق السيد الشهيد عن المحقق الخراساني والأغايون، لأنه حتى لو لم تجري السيرة مجرد هالاحتمال يتوجب على الشارع الرد، بل قوة الردع، الأمر الذي يفرض على الشارع. واضح ليش يقول الأمر الذي، يعني مجرد الاحتمال بذاته أن يوم من الأيام طبق هذه السيرة العقلائية في مجال الشرعيات يوجب على الشارع اتخاذ تدابير وقائية مسبقة لسلامة أغراضه التشريعية. الأمر الذي يفرض على الشارع الردع عن، مو بس الردع تكتب، بل الردع عن بقوة ودرجة تتناسب عكسيا مع درجة استحكام السيرة، على فرض عدم حجية شنو العمل بخبر الثقة في مجال الشرعيات. ليش قوة الرد؟ لئلا يتسرب هذا الميل يعني العقلاء الارتكازي إلى مجال الشرعيات. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة اللي هو عموم الآيات ولا تقفوا إن الظن، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. قلنا لا، لا يمكن ثبوتا، ممكن ها ثبت ثبوتا له وجه، لكن لا دليل عليه. ليش؟ لأن قضية بهذه الخطورة والأهمية أمر مهم، بل مسألة تلاقي عامة البلوى، لابد وأن شنهم، مش رواية روايتين أو إطلاق آياتين، لابد كما وكيفا يأتي سيل جارف ها يقصد بهذه السيرة إلى شنو يعبروا بس التاريخ من شنو. فلابد أن تكون الكلمة قوية صريحة واضحة كالشمس ورابعة النهار ولو كان لبان. هذا هو لب وخلاصة البحث بالاستدلال في سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.